بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. وقال المؤلف نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. قال في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب، قال وبعد، فالواو فيه نائبة لفظا عن أما، النائبة عن مهما معنى، فلذا لا يجمع بينهما. والظرف مبني على الضم لافتقاره إلى لفظ المضاف إليه لنية معناه دونه. عامله الواو لنيابتها عن أما المقدرة لنيابتها عن فعل الشرط واسمه، إذ الأصل مهما يكون من شيء بعدما تقدم ذكره من البسملة والحمدلة والصلاة على النبي والصلاة والسلام على من ذكر. ولما كان مهما مبتدا والاسمية لازمة له غالبا ونابت عنها أما ولو تقديرا كما هنا لزمها لصوق الاسم والفاء ولو حكما إقامة اللازم مقام الملزوم. قاله السعد وهل هو ظرف زمان أو مكان؟ قولاني. قال بعضهم ظرف زمان كثيرا والظرف مكان قليلا. تقول في الزمان جاء زيد بعد عمرو، وفي المكان دار زيد بعد دار عمرو. وهنا صالحة للزمان باعتبار اللفظ، والمكان باعتبار الرقم. وقد كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه يأتون بأصلها في خطبهم وكتبهم للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهو أما بعد، ولا يجوز الإتيان بها أول الكلام. فأقول هذا المؤلف الحاضر في الذهن وإن تأخر وضع الخطبة عن فراغه، مختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. قال الخليل الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ. الحمد لله، ابتدأ الشيخ في شرحه على خطبة المختصر أن يتكلم عن لفظة وبعد التي أصلها أما بعد، فيأتي الواو بدل أما نائبة عن أما، وأصل أما نائبة في المعنى عن مهما، وهي كلمة كما أشار في شرحه استعملها صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي كتبه، فكان يقول أما بعد إذا ابتدأ الخطبة بالحمد لله والثناء عليه والتقديس له والشهادة له بالوحدانية ولنفسه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، قال أما بعد. وكذلك في كتبه التي كتب بها الملوك ومن دونهم، فيكتب بعد البسملة وبعثها منه من محمد رسول الله إلى فلان ابن فلان، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. فعلمنا استعماله صلى الله عليه وسلم لها، وبذلك اكتسبت المنزلة. فحرص الخطباء خصوصا في الجمع على أن يبقوها عندهم ويأتوا بها اتباعا له صلى الله عليه وسلم، وتزيينا لمسار كلامهم بأثر كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكروا أقوالا في أول من أتى بها في الحديث والخطب والكتابة، ويقال أنه النبي داود، ويقال أنه من بعده قس بن ساعد الأيادي، ويقال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الأحوال فشرفها الأفخر والداعي الأقوى انتباهنا منها وقامنا بها استعمال رسول الله لها صلى الله عليه وسلم وتكرارها في خطبه وفي كتبه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال لا يصح أن يؤتى بها في أول الكلام لأن معناها مهما يكون من شيء بعد ما تقدم، فإذا ما تقدم شيء تقول ما بعد كيف، ما بعد إيش، بعد سكت حقك وبعد إيش، بعد لابد من عاية تعود عليه. يقول أما بعد، إذا تقدم كلام فأردت أن تنتقل إلى جمل أخر وإلى أسلوب آخر جئت بأما بعد، فمعنى هنا وبعد يعني مهما يكون من شيء بعد بسملتنا وحمدلتنا وصلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطقنا بالشهادتين، فبعد هذا كله، أما بعد ما تقدم من هذا فأقول هذا مختصر. ولما كانت الواو نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما، وهي اسم شرط، احتجنا إلى استعمال الفاء إما منطوقا به في جوابها وإما مقدرا، إما مقدر فنقدر الفاء. أما بعد هذا مختصر يعني فهذا مختصر، أو فأقول هذا مختصر، فتقدر الفاء في جوابها لأنها نابت عن اسم الشرط مهما يكون من أمر بعد، بعدما تقدم من البسملة والحمدلله والشهادتين والصلاة والسلام على سيد الكونين، مهما يكون فهذا أو فأي فأقول فهذا مختصر. فهي ظرف بعد ظرف، وهل هي ظرف لمكاني أو زماني؟ أجاب أن أهل اللغة يقولون تكون ظرف زمان كثيرا وتكون ظرف مكان قليلا، ومثالها في ظرف الزمان أن يقول كما مثله عندنا جاء زيد بعد عمرو، هذا الزمان يعني وقته كان في الوقت الذي بعد وقت مجيء عمرو، فهذا ظرف زمان. ويقولون دار زيد بعد دار عمرو، هذا مكان نارو دخل في الزمان، فتستعمل ظرف مكان، فتستعمل كثيرا لظرف الزمان وتستعمل ظرف مكان كما حقق الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبعد هذا مختصر يعني هذا المؤلف الحاضر في الذهن. قال فهل تكون هنا ظرف زمان أو ظرف مكان؟ قال هي بالنسبة لللفظ ظرف زمان بعد ما قلنا من كذا وكذا وكذا، هذاك متقدم زمانه. وهي بالنسبة للكتابة والوضع في هذا ظرف مكان، معنى كتبناها بعدما كتبنا البسملة فمحلها وموضعها المكاني بعد ذلك، فهي صالحة إذن في المؤلف لأن تكون ظرف زمان وأن تكون ظرف مكان، إنما تكون ظرف مكان باعتبار الرقم والرسم والكتابة فقط، فمحلها مكانها بعد ما تقدم. ولا يأتي هذا في حق الخطبة فلا تكون إلا ظرف زمان، ولكن لما كانت في الكتاب صحت أن تكون ظرف زمان ولأن تكون أيضا ظرف مكان لموضعها من الكتابة، أما في الخطابة فما تكون إلا ظرف زمان. بعد هذا المؤلف الحاضر في الذهن وإن تأخر وضع الخطبة عن فراغه أي لم يكمل المؤلف بعد وكتب الخطبة، وتكون الخطبة الإشارة فيها إلى ما هو حاضر في ذهنه يريد أن يكتبه، خلاف ما لو كتب الكتاب أولا كاملا ثم كتب الخطبة، فهذا تشير إلى المكتوب والمرجوم أيضا الخارج عن الذهن. وأما في الغالب فتكون الخطب قبل تمام الكتاب أو قبل بداية الكتاب، فتكون الإشارة في قول هذا إلى ما هو حاضر في ذهنه مما يريد أن يكتب. أما بعد، هذا مختصر مختصر يقول مما قل ما قل لفظه وكثر معناه. هذا مختصر وفيه اجتهادهم في أمر الشريعة وبيان أحكامها، فاختصروا من أجل سهولة الحفظ والتركيز الذهني على المعنى الأساسي الأولي، يتفرع عنه التوسع بعد ذلك في الفروع وما ينتج عنه من مسائل، ووسعوا ليتسع الفهم ولتتضح المسائل وضوحا بينا للذهن، واستعملوا في خدمة الشريعة المختصرات والمتوسطات والمطولات. وللإمام الغزالي وحده في علم الفقه وحده الوجيز والوسيط والبسيط، وله الخلاصة، فنوع بكتابة فقه الأحكام تنويعا حرصا منهم أن ينتفع الناس جميعا، وحرصا منهم على تنويع الخدمة ليتنوع لهم العطاء. فإن من نوع الخدمة والعمل تنوع له المثوبة والفضل والعطاء من الله عز وجل، وهو سر من أسرار تنوع العبادات لتنوع الإمدادات. ولون لك الطاعات لما علم منك الملل، فجعلك غير منقطع عن إفضاله عز وجل بأن تنتقل إذا ملت نفسك من نوع إلى نوع آخر. وإن العطاء إمداده متنوع، يا حسن هذا كالعطاء المتنوع، فلله إمداد في كل ما يتعلق بالعطاء وفي كل ما يتعلق بالمنع وفي كل ما يتعلق بالتقديم والتأخير وفي كل الشؤون، فاستانسي بالمنع وارعي حقه، إن الرضا وصف المنيب الألمع. وإذا قابل العبد المنع من قبل الله تبارك وتعالى في شيء من أحواله وشؤونه بالرضا والتسليم والذلة، فقد صار المنع عين العطاء، فقد صار المنع عين العطاء. وذكر الحكمة الواضحة أو البينة القريبة مما نقل عن الخليل، أن الكلام يبسط ويتوسع فيه ليفهم، ويختصر ليحفظ ليسهل حفظه. وبذلك أيضا نوعوا ما بين منثور ومنظوم، فتكلموا عن علوم الشريعة تفسيرا وحديثا وفقها بالنثر وبالنظم، بالمختصرات وبالمتوسطات وبالمطولات، تفننا في خدمة الشرع المسؤول للقرب من الحق والأمين المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرأ. يتعين أن يجب على عين أي ذات كل مكلف عاقل، وهو البالغ العاقل، حر أو عبد، ذكر أو غيره، من أنثى وخنثى، يحتاج إلى معرفة الواجب أي المفروض العيني، وهو المنظور بالذات لا فاعله، حيث قصد حصوله من كل واحد من المكلفين. فالقائم به أفضل من القائم بفرض الكفاية لشدة اعتناء الشارح بقصده. شارعي. لشدة اعتناء الشارع بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب، وخرج به الكفائي ويعرف بأنه كل مهم قصدوا في الشرع تحصيله من غير أن يعتبروا عين من يفعله أن يقصد حصوله في الجملة، يقصد حصوله في الجملة، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل. فتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، ودنيوي كالحرف والصنايع، وستأتي قريبا زيادة على ذلك. تعلمه فاعل يتعين أو تعلم مثله من المختصرات الجامعة لبيان الواجبات العينية الآتي ذكرها. سميته هداية الطالب لمعرفة الواجب، والله أسأل أي لا غيره، كما يؤذن به تقديم المعمول كما في إياك نعبد، أن يجعله أي هذا المختصر ومثله شرحه خالصا لوجهه أي ذاته الكريم، إذ أن الإخلاص أعز شيء في الدنيا كما قاله بعض المحققين، وحقيقته إفراد الله سبحانه في العبادة بالقصد، بأن يقصد بها التقرب إليه دون شيء آخر كالتصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح منهم أو شيء آخر سوى التقرب إليه تعالى. وحاصله أنه تصفية الفعل والتوقي فيه عن ملاحظة مخلوق، بل قال بعض الأئمة إن من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وقد تفرقت عبارات العارفين في تعريفه نظرا إلى بعض ثمراته، وإلا فحقيقته ما ذكرناه. والأحاديث في فضل الإخلاص كثيرة، منها ما رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. ومنها ما رواه البيهقي عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. الله أكبر. يقول عليه رحمة الله تعالى في هذا المختصر الذي ألفه فيما يجب اعتقاده وعمله في العبادة، أن هذا المختصر يتعين، بمعنى يجب على عين كل مكلف، أي على ذات كل مكلف عاقل حر أو عبد ذكر أو غيره من أنثى وخنثى، يحتاج إلى معرفة الواجب العيني تعلمه، يجب عليه تعلمه أو تعلم مثله من المختصرات التي تجمع هذه المسائل. وفي هذا أن شريعة الله جاءت بالتعليم والتفقيه لكل من آمن، فجعلت جزءا من العلم وهو الذي يترتب عليه السعادة في الدارين، ويقوم عليه أسرار الصلة بين العبد وبين ربه جل جلاله، جعلت هذا المقدار من العلم فرضا لازما عينا على كل مكلف. المكلف البالغ العاقل الذي كان سليم الحواس وبلغته الدعوة، فيدخل دائرة التكليف أي الخطاب من الله تبارك وتعالى للحساب والجزاء يوم القيامة. كل إنسان أو جني بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كان عاقلا غير مجنون ولا فاقد تمييز، وكان مع عقله سالم الحواس أي يمكن الإبلاغ إليه بأن لا يخلق أعمى أصم، وذلك إذا تعذر إيصال الخبر إليه. فلو تمكن بأي وسيلة إيصال الخبر إليه خرج عن عدم التكليف إلى التكليف، فيصير مكلفا إذا تمكن إيصال الخبر إليه ولو بأي وسيلة استحدثت. فإذا كان يمكن أن يفهم بأن لا يجمع بين الصمم والعمى، إن أردنا أن نكلمه بالإشارة ما رآنا، وإن أردنا أن نكلمه بالعبارة ما سمعنا، فلا تصل الدعوة إليه. والرابع بعد أن يكون هكذا أيضا سليما، بلغته الدعوة بأن لا يكون ناشئا في مكان لا يصل إليه خبر الرسالة ولا خبر الرسول ولا خبر الدعوة قط، ولا يدري عنها شيء. ومثله من لم يصله من ذلك إلا كلام مشوه ومتناقض ومبتور ولم يعرف شيئا عن الرسالة يتشبث به. فكل من بلغته الدعوة وهو بالغ عاقل فهو المكلف من قبل الله تعالى المخاطب بالثواب والعقاب والجزاء والمحاسبة يوم اللقاء. فجميع المكلفين يجب أن يتعلموا هذا المقدار من العلم بالشريعة المطهرة مما يلزمهم اعتقاده ويلزمهم العمل به، ويعلمون ما يجب عليهم تركه مما يمكن أن يتعرض له أحدهم. فهذا القدر من العلم فرضته الشريعة على كل من آمن، وبذلك تعلم التقصير الكبير عند المسلمين والمؤمنين بإهمالهم هذا العلم وعدم انتباههم منه وعدم تعويلهم على تحصيله وعدم نزوله في أذهانهم ومشاعرهم منزلة، فتجد وسط الأسر المسلمة من يجهل من هذه المسائل الفرض العيني تعلمها، ومع ذلك يعتنون بأن لا يجهل بعض مصالح جسده أو بعض مصالح دنياه، ولا يسامحونه أن يجهلها ويقول ما لك أنت فين، خلقت منين، ولدت، ما تعرف أن الناس يفعلون كذا ويقولون كذا، اهتماما بأن يتعلم تلك الأشياء التي علقت بأذهانهم ونسوا ما فرض الله عليهم أن يتعلموه وأن يعلموه أولادهم. فهذا مظهر من مظاهر التقصير والإضاعة للأمانة عند أهل دائرة الإسلام والإيمان، والله ينقذهم من ذلك ويخلصهم من ذلك وينشر بينهم العلم النافع المقرب لهم إلى الله تبارك وتعالى. قال يتعين يجب على عين أي ذات كل مكلف عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى يحتاج إلى معرفة الواجب عني لم يسبق له معرفة ذلك وهو بصدد وجوبه عليه أن يتعلم ذلك الواجب العين المفروض العيني، لأن ما فرض الله على الأمة صار قسمين، فرض عيني وفرض كفائي، فما طلب تحصيله من عين المكلف هذا فرض عيني، كل واحد لا بد أن يقوم به بعينه بذاته، وما كان المقصود منه الحصول ولو من البعض فهذا فرض كفائي. وأشار إلى المفاضلة بين الفرض العيني والكفائي، فمن وجه ذات الفرض العيني مقدم والعيني أفضل، لأن الله اعتنى به ورسوله صلى الله عليه وسلم اعتنى به بإلزام كل فرد ممن آمن بهم أن يعمله وأن يقوم به. وأما من جهة تعدي النفع إلى الآخرين فالفرض الكفائي أعظم، لأنه يسقط الحرج عن غيره ممن لم يقم به. فكل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله فهو فرض الكفاية، أي كل مهم في الشرع مقصود حصوله من غير نظر إلى فاعله، أي من فعله كفى، كمثل الصلاة على الميت وتكفينه وتغسيله ودفنه فيفر كفايات من قام بها حصل الثواب وحده وسقط الإثم عن الباقين كلهم. فإذا استحضر النيابة عن الباقين فكم ثواب ذلك؟ لا، هذا ثواب مخصوص من هذا الوجه بهذه الصورة أعظم من ثواب الفرض العيني، ولكن من وجه ذات الفرض فالعيني أفضل، لأن الله أراده من كل واحد، فالدليل على أنه في ذاته مهم وأشرف من الفرض الكفاية. وذكر الشيخ علي رحمة الله تعالى لنا الوجه من حيث ذات الفرض العيني والكفاية، لم يتعرض للوجه الآخر الذي ذكرناه من حيث تعدي النفع للآخرين والتأثير على الآخرين والنيابة عن الآخرين. فبهذا تعلم فضيلة المعتنين بفروض الكفايات، خصوصا إذا خلصت نياتهم وصحت مع الله تعالى، كم كفوا الأمة من مخاطبة كبيرة طويلة عيدة، فكم ثواب ذلك عند الله جل جلاله. كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بقعة وفي كل مكان، فكم يتحصل القائمون به على مكانة عند الله وعند رسوله، إذ كفوا غيرهم هذه المهمة العظيمة في الشرع إلى غير ذلك من فروض الكفايات. فذكر أنه كل مهم قصدوا في الشرع تحصيله من غير أن يعتبروا عين من يفعله، فيقصد حصوله في الجملة، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبعي للفعل ضرورة، بمعنى أنه لا يحصل من دون فاعل. فمنه ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف ورد السلام على من سلم على جماعة، ودنيوي كالحرف والصنايع التي يحتاج إليها في المعاش، ففرض كفاية على المؤمنين أن يقوم بها من يكفي فيها حتى لا يكون عرضة للحاجة إلى الكفار والأشرار، ويحموا واقعهم ومجتمعهم. فانظر كيف تحول فهم هذا الفرض الكفاية إلى الافتخار بالاستيراد من عند الكافر، ويقول لك هذا ممتاز من كذا، وأنا جبته من بلدي كذا ومصنع آل فلان. يا أبلا، كان أنت في بيتك تقوم هذا، وفي بلدك وفي دارك تحصل، هذا هو فرض كفاية عليك ما دمتم تحتاجون إليه في أمر معاشكم، بدل أن تفتخر بأنك جيت به من عند الكفار. وكان واجبا، ولهذا انظر لما ضعف الفقه في شان شؤون الحياة فيما يتعلق بوضع الدين الشريف، صاروا حتى في أزياءهم الآن تحكم بعض الكفار والفجار ولعبوا عليهم وعلى بناتهم وعلى أولادهم، وكأن أهل الدين والإسلام عجزوا عن أن يخيطوا الثياب ويختاروا لأنفسهم، مع أنه حتى عند الكفار مصانع في الصين وغيرها لو طلبوا منهم أي مقاسات وأي شكل عملوه لهم، لأنهم يريدون الفلوس. ولكن ذهبت أذهان المسلمين عن إدراك المهمات والواجبات في الحياة، وثاروا في التبعية، يتبعون سنن من قبلهم من اليهود والنصارى، وتركوا سنن محمد وسنن الصالحين، وكنا نعهد التحكم في الأزياء وسط البلاد من أهل البلاد بحكم دينهم وبحكم قيمهم وأعرافهم ومرؤاتهم وأخلاقهم، ولا يخيط للرجال ولا للنساء إلا أهل البلد في بلدهم، ولا يحتاجون لموضة تظهر من محل فلاني ولا موديل يجي من مكان فلاني، وكانوا بذلك في شرف وفي غاية من الخير. فتذكر أمهاتنا أن الهيئة التي اختاروها مثلا لنسائهم اللائقة بالستر والحشمة والمروءة والعرف الطيب وقيم الدين، اختاروا ثوبا فضفاضا يستر الأيدي إلى الكوع ويستر الأرجل إلى الكعبين وله مع ذلك ذيل يتغطى به القدم. ومثل هذا كان هو زي صغارهن وكبارهن والكهل منهن والشابة والعجوز منهن. بل وهذا التفصيل أيضا للمتزوجة في ليلة زفافها وفي أيام عرسها. التفصيل هذا واحد يختلف بعد ذلك بين الصغار والكبار والمتزوجة وغيرها بلونه ونوعه. أما طريقة تفصيله وتحجيمه فواحدة دون لائقة بالشرف والكرامة والخلق والمروءة. واليوم بيحكمونهم من فرنسا وإلا من دبي يلعبون على المتزوجات وغير المتزوجات. من هذا من إضاعة المؤمنين لأدبهم في الدين ولفقههم في تطبيق الدين في الحياة والقيام به على ما ينبغي. ضيعوا ذلك فاستتبعوا وحق ما حذر منه وأنذر به صلى الله عليه وسلم في أمتي: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. خلاص مسلوبي مسلوبي الاستقلال، مسلوبي العقل، مسلوبي الوعي، مسلوبي الفهم، تبعية بس. ها فوقها ما في شيء، ما في شيء. وقت ثاني، وقت ثاني، ونروح لك. خلاص اترك المروءة، اترك الحياة، اترك القيم على جنب. ما في شيء، ما في وقت ثاني. ونزل خلاص كل واحد بين وقته على الناس، مع الناس. منين هذا جاء؟ ايش القواعد هذه؟ ايات ولا ايش؟ ايش القواعد اللي تصلحونها لانفسكم؟ ايات نزلت ولا سنه؟ كيف تنطلقون من اسس ما هي الا اوهى من بيت العنكبوت؟ ما يتاتى الانطلاق منها، انما ننطلق ما قال الله، ننطلق قال رسول الله. صح، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال الفقير مقدم، قال الإمام الجيلاني، قال عارف. هذه أسس ننطلق منها. من جيب لنا أمثلة من عندنا نلعب بها في الدين ونقول خلاص. فالله يتدارك المسلمين ويغيثهم. قال يتعين تعلمهم. هم ما تعلموا مثل هذا اليوم. كم أكثر الذين يستحسنون مثل هذا عندهم نقص في وضوءهم في صلاتهم، ما تعلموا. عندهم نقص كثير في مهمتهم العينية، ما قاموا بها. ولو قاموا بها لكان النور يمتد والخير يجر بعض إلى بعض ويقفون هنا موقف مناسب وحسن. لكن ضيعوا ذا وضاعوا في ذا، وهكذا يجر الشر بعضه إلى بعض. قال يجب تعلمه أو تعلم مثله من مختصرات الجامعة للواجبات العينية. وسميت المختصر هداية الطالب لمعرفة الواجب. بعد أن ذكر ذلك وحكم الشريعة في هذا العلم ووجوب انتشاره، قال أنا أسأل ربي يرزقني الإخلاص. لما؟ لأن الأمر قائم عليه والمرجع إليه، ولا يقبل الله إلا ما كان خالص. وإن ألفنا وإن كتبنا وإن علمنا وإن تعلمنا وفارقنا الإخلاص فلا خلاص ولا نجاة يوم الأخذ بالنواص. هكذا أمر الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولا لله الدين الخالص. لهذا سمعنا أن عالما من علماء بني إسرائيل كان حبرا وألف 60 مؤلف أو أكثر من ذلك ونشره. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان: قل لفلان ملأت الدنيا نفاق، ملأت الأرض نفاق. بلغ النبي يقول لك الله ملأت الأرض نفاق. فأتز وتأثر لذلك وراح يختلي ويصلح بعض العبادات. فأنزه الله يقول لم تصب رضائهم. فكلمه النبي متحير ما يصنع، فألهمه الله فأخرج من قلبه الترفع والتكبر ذلك ودخل إلى السوق وجالس الناس وجالس الضعفاء والمساكين وأكل معهم وعملهم. فأوحى إلى نبي ذاك الزمان قل له الآن أصبت رضاي، هذا الطريق أنت عبد كعبد، ما سألي ما هي صورة ولا مظهر ولا كتابات ولا تصانيف، عبد أنت عبد، كن عبد لي أخضع. ها بهذا يرضى سبحانه وتعالى، قال سيد الخلق إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد أجلس كما يأكل كما يجلس العبد. حتى قال المشركون ما لهذا الرسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق، كان يحب المساكين ويجلس إليهم صلى الله عليه وسلم. فهكذا الشان الإخلاص للرحمن جل جلاله، فطلب الإخلاص قال والله أسأل، ما قال وأسأل الله، قال والله أسأل من شان يفيد فائدة. إيش الفائدة؟ الفائدة إذا قدم ما حقه التأخير يصير الحصر. والله أسأل هذا فسر قال إلى غيره. ها فيمكن تقول أسأل الله وأسأل فلان وأسأل فلان، يقول لكن قال الله أسأل بس هو وحده ما عاد أسأل غيره، والله أسأل. فقال أي لا غيره كما يوذن يشعر به تقديم المعمول على العامل، فقدم اسم الجلالة على الفعل وهو العامل، فقدم المعمول على العامل، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كما في قوله تعالى إياك نعبد، ما قال نعبد إياك، ما قال نعبدك، قال إياك نعبد من شان يفيد الحصر أي وحدك، وإياك نستعين وحدك، نستعين بك وحدك جل جلاله. أن يجعله أي هذا المختصر، هل هو مثل شرحه؟ لأن أنا أشرحه كله محتاج إلى خلص، لأنه ماشي ينفع لا مختصر ولا مطول إلا إن قبل الحق ولا يقبل إلا ما كان خالص لوجهه الكريم. قال إيش؟ أن يجعله خالصا لوجهه الكريم أي ذاته الكريمة سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك. قال إذ أن الإخلاص أعز شيء في الدنيا، أعز شيء في الدنيا، أعز شيء في الدنيا. ناس ما يعرفون العزة إلا بمقاييسهم الهابطة، يقولوا لك عملة صعبة بعض الأشياء فأني عزيزة عليهم. قال في الدنيا كلها الإخلاص أعز شيء، الإخلاص أعز شيء، هذا في نظر المؤمن. الله يرزقنا الإخلاص. قال إذ أن الإخلاص أعز شيء في الدنيا كما قاله بعض المحققين. وحقيقة الإخلاص إفراد الله سبحانه في العبادة بالقصد، أن يقصد بها التقرب إليه دون شيء آخر، مقصود رضاه، كتصنع المخلوق أو اكتساب محمدة أو محبة مدح أو شيء آخر سوى التقرب إلى الله تعالى. قال فحاصله تصفية الفعل والتوقي فيه عن ملاحظة المخلوقين. وإذا قوي الإخلاص صار صاحبه منزها مطهرا عن ملاحظة نفسه، عن ملاحظة ذاته في الفعل، هو مثل المخلوقين خلاص انمحى ما عاد له ملاحظة، فشهد العمل من الله إلى الله. ولهذا ذكر قولهم، قال بعض الأئمة إن من شهد في إخلاصه الإخلاص يحتاج إخلاصه إلى إخلاص، لأنه أثبت نفسه مع ربه. قلنا لك بعد نظر المخلوقين ركزت نفسك، ها بعد نظر المخلوقين انظر الخالق، هو اللي وفقك وعسى يقبلك والأمر منه وإليك. قال صلى الله عليه وسلم لما قدم الأضحية ذبحك اللهم منك وإليك، وين أنت يا رسول الله؟ خلاص ما عاد شيء إلا منك إليك، منك إليك. قال لك أنا عبد، أنا عبد، هو الذي خلقنا، هو الذي جاب لي هذا، هو الذي وفقنا، ما عاد شيء ملاحظة لا ليده ولا لفلوسه درهمه لسلمه ولا لذبحه ولا ما عاد شيء، خلاص منك وإليك، اللهم منك وإليك. قالوا هذه حقائق الإخلاص، أن تخلص العمل عن ملاحظة المخلوقين لأنك تريد به الخالق. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي. ولهذا قال إذا شهدت الإخلاص في عملك ركزت نفسك، انت موجود هنا، هيروح رحت على مرخص، اخلص اخلص اخلص، يحتاج اخلاصك الى اخلاص، لانك ما اخلصت. من شهد في اخلاصه الاخلاص احتاج اخلاصه الى اخلاص. هذا الاخلاص حقك ذا صورة اخلاص، ما هو خلاص. روح صلح نفسك سوا واخلص منك واليك. ها قل له منك واليك، تمام. احسن واجتهد واعمل ونفذ وجاهد، وقل منك واليك ما يجي مني. ها ايوه. وقال الشيخ بامخر: ما انا من اهل بي لي، لا بي كذا ولا لي كذا، لا بي ولا لي، ما انا من اهل بي لي. كلا ولا سبيلي في الحط والرحيل، الا النشي بلاشي، الله بشي بلاشي. آويت لا فراشي، دورت في قشاشي، حصلت في ماشي، يلا بشي بلاشي. ها فهكذا. فإذا راح منك بي ولي ومني وعني، راحت منك لما وكيف، خلاص تروح لما وكيف، تقع عبد صدق. ها لو ولم وكيف قوله ذي الحمق، إذا راحت منك بي ولي ومني بتروح لما وكيف، ولو ما دام عاد عندك بي ولي ولما موجودة، لما وكيف موجودة، لأنك راكز نفسك. هذا الصنم ما رضي يسقط، سقط الصنم، جاء الحق وزهق الباطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يا رب ارزقنا الإخلاص. قال: وقد تفرقت عباراته عارفين بنظرا الى بعض ثمراته، وحقيقته هذا الذي ذكرناه، والاحاديث في فضله كثيره، وذكر لنا بعض الاحاديث، وانتهى بنا الوقت. نتبين بعض معاني هذا الحديث، ويختم خطبته بسؤال النفع: والله يجعلنا نافعين مندفعين، فان خير الامه انفعهم للامه. الفاتحه: ان يرزقنا الاخلاص وسر الاخلاص وحقيقه الاخلاص ونور الاخلاص، ويجعل حقيقة الإخلاص قائمة ثابتة في كل ذرة من أقوالنا وفعالنا ونياتنا ومقاصدنا وحركاتنا وسكناتنا خذنا وأعطينا وتعلمنا وتعليمنا وجميع شؤوننا وتقلباتنا وأطوارنا، ونزهنا الله صفيها الله يطهرها الله عن ملاحظة المخلوقين والكائنات، فلا يبقى لنا مشهود إلا الواحد المعبود، ولا مقصود إلا الواحد المعبود، ولا مراد إلا الواحد المعبود، ولا طلب إلا للواحد المعبود، وأن يمنحنا كمال التبعية لسيد أهل الإخلاص الشافع يوم الأخذ بالنواص، سيدنا محمد أخص جميع الخواص. الله به ينظر إلينا وبيصفينا، يصفي أعمالنا وقلوبنا ونياتنا عن جميع شوائبها وما علق بها من ملاحظة أنفسنا وملاحظة المخلوقين والكائنات. اللهم بجان نبيك طهرنا عن ذلك تطهيرا، ونقنا عنه تنقيه، وصفنا عنه تصفيه، وزكنا عنه تزكيه، ورفعنا الى مراتب قربك حتى تكون انت القصد لنا في كل شان، سر والاعلان ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحه الى حضره النبي محمد.